السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله تعالى، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم العقدي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية الدقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعلني ذكرت لحضراتكم في الأسبوع المنصرم أنني سآتي على مسجد عزام لأعقد لابنة أخينا الحبيب الحبيب البشمهندس محمد الرئيس رحمه الله رحمة واسعة في مسجد عزام الذي كان إمامه أخينا الحبيب الحبيب فضيلة الشيخ عبد الهتيمي رحمة الله تعالى عليهما. ثم آتي إليكم بعد العقد، وقد فعلت بعد توفيق الله عز وجل. وقبيل أن أبدأ هذا اللقاء المبارك، أحب أن أقول أن هذا اللقاء هو لقاء العقد، كان لقاء ذو شجون، كان لقاء ذو شجون، فإن أخانا البشمهندس محمد الرئيس هذا قد تعرفت عليه منذ ثلث قرن تماما، منذ 33 عاما، أي نعم، عام 76 ميلادي تعرفت على الأخ محمد الرئيس، عام 76 ميلادي منذ ثلث قرن تعرفت عليه في هذا البلد الطيب، والتقينا في بيت من بيوت الله عز وجل، وأحببنا بعضنا في الله ولله ومن أجل الله. ويشاء المولى سبحانه وتعالى أن يموت الرئيس ويترك ولديه عبد الله والشيماء طفلين صغيرين في مرحلة المهد، ويقدر الله تعالى أن يكبر وتتزوج الشيماء اليوم، ويقدر الله جل وعلا أن أكون أنا العاقد لها. فنسأل الله أن يبارك لهم وعليهم وأن يجمع بينهما في خير، قولوا أمين. كما أسأل الله تعالى أن يغفر للأخوين الحبيبين، الحبيب الحبيب البشمهندس محمد الرئيس والحبيب الحبيب فضيلة الشيخ عبد الهتيمي، ووالدينا وسائر علمائنا ودعاتنا وأمواتنا الذين شهدوا لربنا بالوحدانية ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك، قولوا أمين. وسبحان الله، منذ أن ترك فضيلة الشيخ عبد الهتيمي مسجد عزام ربما ما دخلته بعدها إلا في هذه المرة، فحركت في نفسي أمورا وأشياء، ثم ردتني بذاكرتي إلى الوراء أن البشمهندس محمد الرئيس كان يؤازر أخانا فضيلة الشيخ عبد الهتيمي في دعوته في مسجد عزام القديم، ويقدر المولى أن كلا الحبيبين انتقل إلى ربهما تبارك وتعالى، انتقل إلى دار البرزخ. فيا أيها الحبيب، عليك أن تدعو لنفسك دائما فتقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ولا تنسى الدعاء لوالديك وعموم المسلمين وإخوانك الذين آخيتهم في الله تبارك وتعالى، كما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. ثم إنني كذلك قبل أن أبدأ في هذا الدرس أريد أن ألفت النظر إلى أن صيام عاشوراء كان فريضة، يؤجر المرء بصيامه ويأثم بتكه. ثم نسخت فرضيته وصار الأمر إلى الاستحباب. أين؟ ولا يخفى حضراتكم الأكارم أن صيام عاشوراء يغفر الله تعالى به الذنوب عام مضى، يغفر الله تعالى به الذنوب عام مضى، كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة. فأنا أريد منكم معاشر طلبة العلم أن تقوموا بحملة علمية دعوية. هذه الحملة تكون كالآتي: مثلا واحد زي الأستاذ أحمد على سبيل المثال يقوم كاتب حديث أبي قتادة في صحيح مسلم: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، ويقوم مصورها 50 نسخة ويعلق هذه 50 نسخة في أماكن متفرقة من البلد على أن تكون بخط كبير ما استطاع إلى ذلك سبيل، ليقرأها العامي في قراءته البسيط في قراءته. وكل طالب علم فيكم يصلي كل فرض في مسجد، يعني اليوم قف يا قف أنت اليوم والليلة في كم فرض؟ اليوم والليلة كم صلاة في اليوم؟ كم قف أنت كم صلاة في اليوم؟ أحسنت، كم صلاة في اليوم؟ 5. بارك الله فيك وجزاك الله خير. اسمك إيه؟ أنت محمود فعلا. بارك الله فيك أيها البطل، جزاك الله خيرا، تفضل. أين يبقى كام يا أستاذ؟ 5. تفضل، جزاك الله خيرا. أين؟ طيب 5 صلوات، بارك الله فيك، 5 صلوات. فكل فرض صلي في المسجد، كل الطلبة اللي قدامي، كل الطلبة اللي قدامي يصلوا بارك الله فيه كل فرض منهم، يصلي الفجر في مسجد، الظهر في مسجد، العصر في مسجد، المغرب في مسجد، العشاء في مسجد، وبعدين بعد الصلاة مباشرة قبل الناس يسوي الأذكار: أيها الأحبة في الله تعالى، السلام عليكم، أنتم تعلمون أن اليوم العاشر من محرم هو يوم عاشوراء، صيامه يكفر ذنوب سنة الماضية، أسأل الله أن يوفقكم إلى ذلك، السلام عليكم. بس ما تقولش للناس صبروا أنفسكم دقيقة ولا دقيقتين، لا على طول كده زي الطلب، قوم قول الكلمة دي وانتهى الدرس. أنا واجتهدوا في تبليغ غيركم ذلك. وكل فرد صلي في مسجد حتى تبلغ هذا الأمر. والذي ليس عنده قدرة الكلام عليه أن يطبع ويعلق، شطبعه خليه زينه، يعلقه من الآن، يعلقه من الآن. أي نعم، اجتهدوا في ذلك. فأنت يكفر الله لك ذنوب السنة الماضية إذا صمت عاشوراء، لكن لو أن الله جعلك سببا في أن 100 واحد يصوم يغفر الله لك 101، السنة بتاعتك سنة واللي أنت تسببت فيهم 100 في صيامهم يغفر الله لك ذنوب 100 سنة. حاجة قل لي أي واحد فينا، أنت لو قمت بجهد لمدة 2 ساعة هتاخد 100 جنيه، والله العظيم هيقوم، هيقوم والله، والله العظيم هيقوم، حتى لو كان عنده فلوس هيقول هل من مزيد، لأن من هو مال لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فنحن نريد أن نرفع الهمة في الدعوة إلى الله. يا إخوان، نكثر من الدعاء لشيخنا الحويني: اللهم شافيه، اللهم عافيه، اللهم ارفع من عليه الداء والبلاء، اللهم اجعل التقوى والعافية لباسا ولباسنا يا رب العالمين. والله يا أخوان، إن موت العالم ثلبة ومصيبة من أعظم المصائب، إن موت العالم مصيبة من أعظم المصائب. أي نعم، يعني مات الشيخ عبد الهتيمي وإحنا قاعدين نركض شمال ويمين علشان نسد باب من الأبواب اللي كان قايم به، مش عارفين، غير قادرين على أن نسد الأبواب اللي هو كان قايم به، يعني غير قادرين. الله سبحانه وتعالى رزقه هذا، ملكات وأرزاق، ملكات وأرزاق، فالرجل ربنا تفضل عليه بأن يكون له سهم في كل باب من أبواب الخير. فموت العالم مصيبة، تصاب الأمة بها، مصيبة تصاب الأمة بها. فإحنا يا إخوان بارك الله فيكم عاوزين نجتهد، وفي نفس الوقت لا نريد أن ننسى علماءنا، والوفاء لعلمائنا أن نقوم بما كانوا يقومون به، الوفاء لعلمائنا أن ندعو لهم وأن نقوم بما كانوا يقومون به، ما استطعنا إلى ذلك سبيل، وأن نترحم عليه. انظروا إلى أخينا باشمهندس محمد الرئيس، مات من إمتى؟ 20 سنة زحمة تقريبا، 20 سنة، 5 قرن، لكن والله ما زال القلب يتحطر على موت الرجل. أنا شخصيا حتى رحمة الله تعالى عليه. أما بالنسبة للواحد زي الشيخ عبده، ما مر يوم عليه في سفر ولا في حضر ولا مرض ولا صحة منذ أن مات، إلا وأنا أذكر الشيخ مرات وكرات، أذكره في كل الأماكن في سفري وفي حضري، وأحب أن أسمع إن أتت سيرة الشيخ، أحب أن أسمع على الشيخ وكأنني لا أعرف هذا الكلام الذي يقال، في حاجة أن أسمعه، وإن كنت أحفظه وأعرفه لكني في حاجة أن أسمع هذا الكلام عن الشيخ. إي والله، إي والله إخوان، إنها حياة. إحنا تعرفنا البعض على بعض على زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا مصهرة، إحنا تعرفنا مع بعض يعني لله سبحانه وتعالى. ثم أختم هذا اللقاء، أختم هذه الكلمة قبل بداية هذا اللقاء بقفشة هتيمية. ذات يوم الحج الخميس هذا جابس مريض، والرجل مريض وليس عنده قدرة أن يستقبل أحد. أين فالشيخ قال للحج الخميس مريض تعالى نعود. حج الخميس نايم، فحج الخميس قال له نايم، فقال لزوجته الحاج الخميس أخلي السكر بره، تقول له الحاج الخميس نايم، تقول له أخلي السكر بره، تقول له الحاج نايم، تقول له خلي السكر بره، قالت له تفضل. يعني لم تجد بدا. الشيخ كان له دلال، كان له دلال على إخوانه، ودلاله كان مقبولا على إخوانه وأهل إخوانه رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. قولوا أمين. رحم الله الشيخ ورحم الله علماءنا ومشايخنا ودعاتنا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله تعالى، أما ما أريد أن أتذاكر معكم فيه قبل البداية، العرش، هل العرش هو الكرسي؟ تفضل يا أستاذ. تمام، الكرسي شيء والعرش شيء. السؤال الأول. السؤال الثاني، الأعظم العرش ولا الكرسي؟ العرش. السؤال الثالث، السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إيه يا أخي؟ كحلقة في فلان. والكرسي يا أخي الكريم بالنسبة للعرش إيه؟ كحلقة في فلان. يعني السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة إيه؟ في فلاة. من الذي خلق الكرسي والعرش؟ إنه الله. والسؤال، هل ربنا جل وعلا مفتقر للكرسي؟ هل هو مفتقر للعرش؟ هل الكرسي والعرش مفتقرين إلى الله؟ الجواب نعم، الجواب نعم. هذا ما أردت أن أذكره. والآية لا تذكر يا منصور آية فيها ذكر العرش. أحسنت أيها العالم الجليل. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. والسؤال يا أبا حفص، في كم موطن من القرآن ذكر ذلك؟ في 7 مواطن، في 7 مواطن في القرآن العظيم ذكر ذلك، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. يبقى خلاصة ما تذكرناه قبل بداية الدرس، 1، الكرسي غير العرش. 2، السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. 3، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. 4، الكرسي والعرش خلقهم الله تعالى. 5، الكرسي والعرش مفتقرين إلى الله، والله ليس مفتقرا لأحد، والله ليس مفتقرا لأحد. والسؤال لك يا أستاذ، تفضل تفضل يا أستاذ، أين الله؟ أحسن أيها العالم الجليل، الله فوق، هذه فطرة، فطرة هذا الولد لم يدخل المدرسة. تفضل أيها العالم الجليل، إذا دخل المدرسة ستعوج فطرته. إزاي؟ هيقولوا ربنا في كل مكان. يعني هو الآن يجيب بالفطرة، فين ربنا؟ عمل كده يعني فوق، دي فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي نعم. فالسؤال الآن، هو قال ربنا فوق يعني في السماء، هل السماء تحيط بالله رضا؟ لا تحيط بالله عز وجل، لا تحيط بالله عز وجل. طيب، هل إذا نزل ربنا، أولا متى ينزل ربنا أخ محمود؟ فلوس أخي ابن الليل، ماذا يقول يا شيخ سيد الشتاء؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى غير ذلك، هل من مستعيذ فأعيذه؟ طب إذا نزل الرب عز وجل هل تخلو منه السماء؟ نقول أولا إن نزول الله ليس كنزول الخلق، ثانيا إن الصحابة لم يسألوا هذا السؤال، وهم أعلم منا وأحرص منا على الخير، أعلم منا وأحرص عليه على الخير. أين؟ طيب، بارك الله فيك، هذا ما أردت أن أتذاكر معكم فيه قبل بداية هذا الدرس. أما درس اليوم فالصفحة 46، في المعية. أثبت الله، طبعا يا أخوان أنتم عارفين أن المعية معية عامة ومعية خاصة، ربنا عز وجل يقول وهو معكم أينما كنتم. يعني السؤال الآن يا كامل، هل ربنا معنا؟ معنا، أحسن، الله عز وجل معنا. أين معنا؟ بيحج عادي، أحسن، معنا بعلمه وسمعه وقدرته وإحاطته، معنا بعلمه وسمعه وقدرته وإحاطته. أي نعم، فالله معنا وهو معكم أينما كنتم، فالله معنا. ألم أقول لك معنا بماذا؟ قل معنا بسمعه وعلمه وقدرته وإحاطته. جميل. والمعية هذه معنا معي، معية عامة ومعية خاصة، معية عامة ومعية خاصة. قل يا أستاذ عبد العزيز، المعية قسمان، إيه وإيه؟ عامة وخاصة. المعية العامة لكل المخلوق، للكافر والمؤمن، المعية العامة للكافر والإيه؟ وللمسلم. أي نعم. وأما المعية الخاصة فلا تكون إلا للمؤمنين، للمحسنين، للمتقين، للصادقين، للصالحين، للخاشعين، هذه المعية الخاصة تكون لهؤلاء. واضح يا إخوان؟ أيوه. يبقى أنت تقول لي وهو معكم أينما كنت. طب وفي الهجرة ماذا قال نبينا لأبي بكر وأستاذ أحمد؟ هذه معية، لا تحزن أن الله معنا، هذه معية. كذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لصديقه أبي بكر، أو لصاحبه أبي بكر، لصاحبه أبي بكر، لا تحزن إن الله معنا. طيب، بارك الله فيك. والمعية قسمان، إيه يا شيخ أحمد الخضيري؟ العامة لمين يا أخي؟ لمين يا أخي؟ وين السابع؟ للمسلم والكافر، عامة الناس، مين؟ المسلم والكافر. أما المعية الخاصة يا كامل، للمؤمنين، للمتقين، للمحسنين، للخاشعين، للصادقين، هذه خاصة. واضح يا إخوان؟ إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا، مع مين؟ المتقين، والذين هم إيه؟ محسنون. كتب الله مع المتقين، الله مع المحسنين، الله مع المتقين، الله مع مين؟ يبقى احنا الوقت قلنا ايه؟ وهو معكم اينما كنتم، وقلنا لا تحزن ان الله معنا، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ولا خمسة الا هو سادسهم. اي نعم، بارك الله فيك. فبارك الله فيك، يبقى المعية قسمان، معية عامة ومعية ايه؟ خاصة. احنا عاوزين الحاج محمد ابو عباس ينورنا كده كمان، والاستاذ اللي جوار الحاج طلعت ينورنا كمان. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله. طيب حاجة طلعت ممكن يسند ظهره أنا مكان الأخ أخ شباب فضل عمود هنا واحد طلع عندك عمود فضل عمود هنا أين ما شاء الله صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك. المعية قسمان. المعية إيه قسمان إيه وإيه حق طلع ده المعية قسمان معية إيه وإيه جميل العامة لمين والكافرين جميل والخاصة لمين للمؤمنين لا تحزن إيه إن الله مع الذين إيه اتقوا والذين هم إيه محسنون يبقى ربنا مع المحسنين مع المتقين دي معية إيه خاصة ما فيش صعوبة ولا بتاع ولا في فلسفة المعية وهو معكم أينما كنتم يعني ربنا في السماء ومعنا بإيه بسمعه هو واحد يعمل كده لا يبقى هو الوقت مثل أو يقول مثلا ببصره لا يبقى هو مثل ليس كمثله إيه فالله في السماء وفي الأرض بعلمه بقدرته بإحاطته سبحانه وبحمده يبقى هو معكم أينما كنت تعال بقى نقرأ بولي بقى سيدي أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه فمن أدلة الكتاب قوله تعالى هو معكم أينما كنتم وأن الله مع المؤمنين ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك شوف يعني اتأمل أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك الوقت لو أن رجلا من الصالحين موجود أنت هتجله ولا هتحتقره هتجل تعرف هتجله ليه عشان أنت في خير عشان أنت في خير وبتفهم أما اللي ما بفهمش يا مولانا خدنا على جناح ادعينا هتقول ده طلب الدعاء مطلوب هقول لك هو لم يطلبه إلا استهزاء ربنا قال إيه إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا إيه يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكين لكن أنت ستجل هذا الرجل الصالح أين هذا الرجل الصالح هل أنت تستطيع أن تعصي الله تعالى أمامه لا الشيطان يجي يلبس عليك الأمور عايز يقول لك إيه يقول لك أنت بتخاف من ربنا طلع السجارة وعفر يلا بوش لا ده أنت لما تحترم الرجل الصالح معناه أن أنت عندك في قلبك خوف من ربنا وتعظيم لله لأنك أنت ما احترمته إلا لائتماره بأمر الله وانتهائه عن نهي الله وانت برضك لما تكون جاي كده تلاقي واحد بيشرب سيجار فهو خبى السيجار انت ما تقولوش ما تكلموش عن السيجار وحط في دماغك ان الراجل اللي بيشرب السيجاره ده راجل طيب لان هو لما شافك انت خبى السيجار يوم واحد بقى جاهل يقول له انت خايف من ربنا ولا خايف من الشيخ فلان يا اخي هو خايف من ربنا وهو احترم الشيخ فلان احتراما لربنا هو احترم الشيخ فلان تقديرا وتعظيما لله لان الشيخ فلان ده انسان عادي بس الذي جعل في قلبه احتراما وتعظيما له لانه غلب على ظنه انه رجل صالح فهمت كيف فانت كرجل داعيه بقى ما تكلموش في الوقت ده على الايه على السجارة لكن في وقت لا يدخن فيه تقول له انا عارف ان انت مصمم على ترك التدخين وأنا بدعي لك بس أنا عاوزك تقدم عزيمتك والدعاء في وقت لا يدخن هو فيه لأن هذا الرجل ليس جبح ليس جبح وإنما هو رجل فيه خشية من الله تبارك وتعالى فكن عونا له على طاعة الله ولا أقصد التدخين في ذاته وإنما أقصد أي معصية فإن رأيت رجلا حليقا أنت عايز تقول له أن اللحية فريضة وحلق اللحية آثم وحلق اللحية فاسق فعلا حلق اللحية فاسق عندك خبر؟ حالك اللي هتفاس لكن لا تواجهه بهذا الحق وانما يقول له ايه يقول له انت وجهك منور وانا على يقين انه سيزداد نورا بسنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما تعفي الحد انت وجهك منور لكن متى يزداد نورا باعفاء لحيتك خدت لك معنى ده والله الناس فيها خير كبير جدا وفي حاجه الى كلمه تدفعهم الى الله عز وجل في الليل أمس كان عندي درس في قريتنا بتوفيق من الله درس عقيدة، ولما انتهيت من درس روحت، وبعد عودتي إلى البيت بحوالي ساعة ونصف تقريبا الباب يدق. فالحقيقة أنا يعني لا أحب أن يأتيني أحد إلا بموعد. لماذا؟ لأنني طالب علم، أريد أن أحضر درسي، أريد أن كذا إلى غير ذلك. خلاصة الكلام، شوف يا ابني على الباب ناس جايين من بلد بعيد. أي نعم. خلاصة الكلام، دخل رجل في 70 من عمره، وإذا بهذا الرجل مكتئب جدا. فقلت له يعني قل ورايا حديث اللهم إني عبدك وابن عبدك. قال ومكتئب بسبب أولاده وبتاع. أي نعم، أولاده تعبينه. ثم قلت له أنت تعرف وجهك منور؟ الرجل اتبسط جدا، وسيزداد نورا إن أعفيت الحياه. قال يا سلام، قلت والله؟ قال أعفيها. قال يعني دعني أربيها يعني؟ قلت له آه. قلت له أنت إزاي؟ قال أعفيها يعني. ولا قلت له قال الله تعالى ولا قال رسوله ولا، بس كلمة بسيطة. ثم قلت له وإن كنت في حاجة إلى الزواج زوجناك. حتى يا نعنش وضحك وبتاع وبقى طلع اولاده معاه ابن دكتور وابن ثاني اولاده. قالوا ايه يابا؟ انا مبسوط جدا، انا مرتاح جدا. قالوا خلاص نخليك مع الشيخ، انا انت مرتاح. خدت ازاي؟ وقد اخذت ذلك من الخليفه الراشد الثالث عثمان بن مسعود. الخليفه الراشد الثالث عثمان بن عفان حينما لقي ابن مسعود في منى فقال له ما رأيك أن نزوجك فنجدد لك شبابك. يعني عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث قال ذلك لابن مسعود وهو كبير. ثم ذهبت أطلب العلم عند شيخي العلامة محمد نسيب الرفاعي فبيبتسم، فقلت أضحك الله سنك يا شيخنا علامة. قال كنت في زيارة شيخنا ابن باز، وشيخي محمد نسيب كان فوق 80، فعرض الشيخ ابن باز عليه الزواج. فالشيخ نسيب الرفاعي قال أتقصد الحور العين؟ قال لا بل الطيب. خدت هذا ازاي؟ وأخذ بدلالي أطراف الحديث لهذا. الشاهد أن الرجل دخل مكتئبا أمس في الليلة الماضية، فخرج بحمد الله عز وجل سعيدا، وخرج بتوفيق الله عز وجل متهيئا للسنة. وقد اتفقت معه على ألا يصلي فرضا إلا في المسجد. وقلت له العيال مغلبين، قلت له أنت عندك فلوس، إيه المانع تتفق مع توك توك يجي ياخدك الخمس صلوات؟ وإن كان التوك توك عاوز 15 جنيه اخبطه 20، إيه له 20 جنيه؟ فتسيب الفلوس ده حلال له حساب وحرموه عقاب ولاد 60 في 80 هيتنعنش فيهم الله اعلم بالمعصيه ولا بالطاعه، وانت ماسك انا عاوزك في التوك توك يجي لك ولا الصوره يجي لك في كل فرض تيجي ياخدك، وان كان 115 ياخد 20 حتى لا يتخلف عنك. قال اي والله. لماذا اقول لكم هذا الكلام؟ اود ان اقول لك انك كداعيه ينبغي ان توسع صدرك، وينبغي ان توسع عقلك، وينبغي أن تعلم أن وقتك وقف لله تبارك وتعالى بين طلب العلم وبين العمل وبين الدعوة إلى الله على بصيرة. وربما إدخالك السرور على رجل أو على امرأة بالضوابط الشرعية يعني يكون سببا في دخولك الجنة، فأنت لا تدري. فقد دخلت امرأة بغي الجنة بسبب أنها سقت إيه؟ كلب، وفي رواية رجلا. أين؟ ودخلت امرأة النار بسبب إيه؟ هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقد قال أنس رضي الله تعالى عنه والله إنكم لتعملون أعمالا تكون في أعينكم أدق من الشعر، وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من الموبقات. وأذكر أيضا أنني ذهبت أعود أخي عبد الغني رحمه الله، أخ هنا من المصرية، هنا اسمه عبد الغني أخي، كان يعني فيه عرض في الجسم رحمة الله على والدي عليه قل آمين، وكان قبل موته بأيام 3 أيام. أين والرجل في فراش مرضه؟ فقلت شفاك الله وعافاك لا بأس عليك طهور إن شاء الله وكذا. فقبيل أن أقوم قلت له ما رأيك، هل أتكلم لك عن زوجة ولا أنتظر حتى تقوم نذهب مع بعض؟ الرجل مريض، والرجل كان جسمه مريض. أي والله، حينما قلت له انتفض الرجل وأمجل، قال بتقول جد يا أخو بكر؟ قلت له مهزر، أقول جد. انتعشت فيه الروح وعادت إليه الصحة بسبب كلمات بسيطات. فأنت مطالب أن تدخل السرور على من تدخل عليه، وأن تنفس له في الأجل، أن تنفس له. مش تدخل على تدخل وشك أصفر وعمل زي الليمونة يخرب بيتك لا تموت إلا لادي، فتزيد الرجل هما على همه وغما على غمه وكربا على كربه ومرضا على مرضه. لكن عليك أن تذكره بالله عز وجل وتقول له أنت تتوضأ أم تتيمم، أنت تجمع أم تصلي كل صلاة في وقتها، فتطرع عليه الأسئلة إذا به يستفسر منك كيف أجمع، هل أجمع وأقصد؟ قل لا، تجمع دون قصر لأنك في بلدك، إذا كان في بلدك كيف أتوضأ، كيف أتيمم، كيف صلاة المريض، فتبدأ تشرح له بأدب وتواضع دون أن تتمشيخ ودون أن تتأستذ على من هو أمامك، ودون أن تتأستذ على من هو أمامك. ثم إنني ألفت نظر الأخوات المؤمنات القانتات المنتقبات المختمرات اللاتي يسمعنني الآن في الدرس، إن النسوة على وجه الخصوص لا يردن أستذة ولا مشيخة، هن على وجه الخصوص عند التوجيه. يعني قد نتحمل نحن معاشر الرجال بعضنا البعض، عندما يجي تمشخ عليه أو تتأثر عليه يمكن أنا أوسع صدري أكبر عقلي بعد الاستعانة بالله عز وجل، لكن المرأة لا تحب من المرأة أن تتمشيخ عليها أو أن تتأستذ عليها أبدا، خاصة ربما تكون المرأة التي عندها علم شرعي، ربما يكون معها دبلوم تجارة أو دبلوم ترسانة أو صنايع، والبنت اللي قدامها معها بكالوريوس تجارة أو ليسانس حقوق أو طب أو صيدلة أو هندسة أو تربية أو مكان على شكل ذلك، لكن البنت اللي معها دبلوم ربما تكون أكثر منها علما لأنها تعلمت قاعدة طول البيان وتعلمت مخارج الحروف والتجويد وطلبت العقيدة والفقه وأصول الفقه بتاع. فحينما تأتي تكلم هذه البنت الجامعية تتمشخ عليها فتبقى يعني مادة شفطرتها، تقول ما عادوا اللي بتوع الدبلومات يصيروا أساتذة علينا كمان، لأن النساء عندهم حساسية شديدة جدا في قضية التوجيه، في قضية التوجيه، حتى أن المرأة تنتظر على فراغ يعني على أشد من الجمر أن تزوج ولدها. شوف خيبة العقول، ليس فرحا بولدها فقط، عارف ليه؟ عشان تمارس هواية الحموات، ان تبقى حمى، تخترون ازاي؟ فتأمر زوجة ابنها افعلي لا تفعلي، انت انفقت كثير انت عملت قليل. هي القضية مش قضية انفقت كثير وقليل وكسرت وصلحت وعملت، لا، هي تريد ان تشعر بسيادتها في الدار وريادتها وانها انجبت. مرات الابن صغيرة في السن فضلا على انها امرأة، فلو كانت واسعة العقل والصدر وبتفهم صح تعطي لحمتها يعني شهوتها في الريادة والسيادة والقيادة، وتخلي الدفع بإيديه تقول لها أيوة يا أمي تأموري بإيه، يا سيدي تعصر على نفسها مش لمونتين أفص لمون، وتقول لها أيوة يا أمي تأموري بإيه، وبعدين الصح هي تعمله واللي أمر به الزوج هي تعمله. لكن ما هو المانع أن بدل ما يبقى عندها مرارة يبقوا مرارتين وتتحملها الساعة ولا الساعتين اللي هي ضيفة فيهم؟ لا، زوجة الابن تقول ايه؟ هي نفس البنت مين؟ كتبان ده ازاي؟ هي مش عارف ايه؟ ده كلام فارغ، كلام فارغ ان هي تقول هي نفس البنت مين؟ حتى انت هنا عند زوجك وزوجك هو سيدك، وزوجك هو سيدك، ان شاء الله تكوني بنت الملك ولا بنت الشيخ ابن باز، كتبان ده ازاي؟ زوجك هو سيدك لا شك في ذلك. فإن وضعت في ذهنك إن جوزك سيدك ستعرفين كيف تعاملين سيدك. أي نعم. وفي نفس الوقت برضك أنت خليك فاهم، مش تقول لجوزك، مش تقول لمراتك اعلمي أنني سيدك هنا، هتقول لك لسيدي والحاج لو أنا كنت عبد كنت أمني. الشيطان بقى يدخل في النص. فنحن نامس في أذن الزوجة ونقول لها إن زوجك سيدك، ونامس في أذن الزوج ونقول إنها أثيرة عندك كما أوصاك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنهن عوان عندكم أي أثيرات. وما ترضاه لابنتك وأختك فارضه لبنت الناس. فيقوم فتقوم طائرة الزوجية بهذين الجناحين، فتقوم طائرة الزوجية بهذين الجناحين اللذين أشرت إليهم. فالواجب على والد الزوجة أن يقول لها إن زوجك سيدك، ويقول لزوج ابنته يا ولد أنت ولد ولا أسمح لك أن تهين ابنتي. أين؟ وإن كان لي مقام عندك فأكرمها، فما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. واعلم يا ولدي أن ابنتي لن تتمكن أن تقوم بوفاء حقها. مش لم إيه؟ لن، يعني مستقبلية لن تتمكن فعلا. ليس هناك امرأة تقوم بحق زوجها. إزاي يعني؟ لا أبيك أنت لو فيك صديق من راسك لرجليك هتلحس كده، هتقول لك الله يقرفك لو ما عرفتنا. بقول لك لو أنت فيك صديق من راسك لقدميك ولا حسته المرأة ما وفت حق زوجها. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان بالرجل الصديق من رأسه إلى قدميه فلحسته المرأة ما أدت حق زوجها. طب هل هناك امرأة منتقبة مختمرة داعية محاضرة إلى غير ذلك تقول الكلام ده؟ أبدا، مش ممكن. لكن لا أشك أن هناك نساء صالحات وطائعات ويطعن أزواجهن ويكرمن أزواجهن ويحملن أزواجهن، لا نشك في ذلك. لكن مهما فعلت المرأة فهي غير قادرة أن توفي حق زوجها. لذلك المرأة الفهمانة، المرأة الفهمانة أما جوزها يجي ينام كده على السرير تقوم تدلك رجليه وتدلك اكتافه ولو كان شاب وتقول له إيه؟ بتقول له سامحنا، بتقول له سامحنا. هي مقصرة في أمور كتيرة، يقوم الراجل يسامحها من قلبه ويقول ذلك بلسانه. لكن دايما تقول له إيه؟ انا طول النهار تعبانة في الدار والعيال مغلمين. احنا عارفين فعلا ان العيال مغلمينها فعلا، خاصة لو كانت الاولاد على راس بعض، يعني العيال مثلا 3 سنين وسنتين وسنة على راس بعض مغلمينها فعلا. لكن ينبغي إذا أتى الرجل من خارج البيت أن تهش وأن تبش في وجه زوجها، لأن هناك من النساء من ابتلين بالتفنن في الهم والغم والكرب والضيق، يتفنن في ذلك. بعض النساء ابتلين بذلك، بعض النساء ابتلين بذلك، والواجب على المرأة أن تطلق ذلك طلاقا بائنا لا رجع. حتى لو أن الزوج أخطأ تعاتبه ليس من أول دخوله لكن فيما بعد. أيها الأحبة، وهو معكم أينما كنتم، الله معنا بسمعه وبصره وعلمه وقدرته وإحاطته وهو في السماء، هذا أولا. وثانيا لا تحزن إن الله معنا، قالها نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام لصاحبه أبي بكر في الغار. أي نعم. ثالثا ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو إيه؟ سادسا. سادسا المعية تنقسم إلى قسمين. يا كامل ادخل إلى المجلس. المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة للمسلم وللكافر، والمعية الخاصة لا تكون إلا للمتقين والمحسنين ومن كان على شكله. طيب، فأفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. لو أنت بقى رجل صالح، تعرف رجل صالح، هل تعصي الله أمام رجل صالح؟ لا. طيب لو أنت تيقنت أن الله معك حيثما كنت تيقن تام، ستستحي أن تقدم على معصية. ستستحي. يعني أنا أقول لك على حاجة، زوجتك حلالك ولا مش حلالك؟ تقدر تجامعها قدام ابنك؟ ده أنت لو عندك ولد عنده 4 سنين وبتقلب كده وأنت بتجامع أهلك، ها؟ شهوتك ترفع تماما، صح ولا لا؟ شهوتك تروح على طول، شهوتك تروح وأنت في قمة الشهوة، الولد تقل خلاص انت. فكيف فإذا زوجتك حلالك، ومع أنها حلالك وجماعك لها فيها صدقة وأجور، ومع ذلك أنت لا تتمكن أن تجامع زوجتك أمام أمك ولا أمام ضرتها. يعني أمك لا يجوز أن تتكشف أمامك، لكن لو أنت لك 4 زوجات أو زوجتين، هل يجوز أن تتكشف أمام زوجتك؟ نعم يجوز، لكن هل يجوز أن تجامع زوجتك أمام ضرتها؟ لا ينبغي ذلك، لا ينبغي ذلك. أي نعم. ثم من الذي فيه شهوة لذلك؟ فقد يستحي الإنسان أن يفعل هذا، سبحان الله. وإذا خلى بالثانية فعل معها ما فعل مع الأولى. أي لكن إخوان الحياة صفة مباركة، ولذلك في حديث أبي مسعود البدري في البخاري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصبر ما شئت. فالحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، والحياء فيه مذموم وفيه محمود، فالمحمود هو ما يمنعك من الوقوع في معصية الله، والمذموم هو ما يمنعك ما تستحي أن تقدم عليه. بمعنى يعني تستحي أن تصلي جماعة، تستحي تحضر مجلس العلم، تستحي تقول دعاء السوق، تستحي تكبر في 10 أيام الأولى من الحجة في الشوارع والطرقات، ده حياء إيه؟ مذموم. ده حياء إيه؟ مذموم. يبقى الحياء فيه مذموم وفيه إيه؟ محمود. والمعية معية إيه؟ عامة، معية إيه؟ خاصة. طيب يبقى الحياء المحمود الذي يدفعك إلى الطاعات، والحياء المذموم الذي يحبسك عن الطاعات، الذي يحبسك إيه؟ عن الطاعات. جميل. وأفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وقوله صلى الله عليه وسلم وصحبه أبي بكر وهو في الغار لا تحزن إن الله معنا، قد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمته. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، ولكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال، فطارة تقتضي اختلاطا، كما يقال جعلت الماء مع اللبن. يعني في واحد بيغش اللبن بالماء، بدل ما يبقى كيلو يبقى كيلو وربع، وهذا حرام، وهذه معية، والمعية هنا بمعنى الاختلاط. وطارة تقتضي تهديدا وإنذارا، كما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك، يعني أنا أراقبك. أنا إيه؟ أراقب. يبقى من معنى المعية الاختلاط، ومن معنى المعية المراقبة. وطارة تقتضي نصرا وتأييدا، كمن يقول لمن يستغيث به أنا معك، أنا معك، إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع، هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى. أين؟ يعني إيه؟ يعني المعية بمعنى الاختلاط، وبمعنى المراقبة، وبمعنى النصر والتأييد، ومعنى النصر والتأييد. والتحقيق أنه نوع من المتواطئ، لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك واختلاف حكمه ومقتضاه، إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع، لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ إذا تبين ذلك، وقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه.